أي بموضع يجتمع فيه الناس على ماء يقال له غدير خم، يقال له غدير خم، وهو بين مكة والمدينة. وقوله وأنا تارك فيكم ثقلين، الثقل الأمر العظيم، الثقل الأمر العظيم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فمما ينجو به العبد أخذه بكتاب الله واستمساكه به، والاستمساك كما تقدم هو شدة التعلق وقوته، فكمال نجاة العبد في قوة إقباله على القرآن، فإذا قوي إقباله عليه علما وعملا وعظم أخذه له عظم إنجاء القرآن له، وكان اعتصامه بالقرآن نجاة له، ويتبع الاعتصام بالقرآن الاعتصام بالسنة، فإن القرآن يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في طاعته ويحذر من مخالفة أمره، فينجو العبد بأخذه معتصما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واطراح ما يخالفهما من الآراء والأهواء. والدليل الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وصححه الحاكم. والخليل هو قرين الرجل وصاحبه الذي قويت صلته به، قرين الرجل وصاحبه الذي قويت صلته به حتى تخللت محبته قلبه، حتى تخللت محبته قلبه. ومثله القول في الصحبة المنعقدة بين النساء، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلينظر أحدكم من يخالل، فصحبة من يوثق بدينه وعقله من مصاعد النجاة، فصحبة من يوثق بدينه وعقله من يصاح من مصاعد النجاة. فإذا صحب المرء الصادق في الدين العارف به العاقل لما يفعل ويذر كان هذا من أسباب نجاته. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي ألصقوا أنفسكم بالكون معهم، أي ألصقوا أنفسكم بالكون معهم إخاء وصحبة ورفقة إذ فيه نجاتكم. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. الحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. وقوله فيه نعم وفيه دخن أي شيء غير صاف، أي شيء غير صاف ولا سالم، ولا سالم من التلطخ بما يكره، من التلطخ بما يكره. وقوله نعم دعاة إلى أبواب جهنم أي دعاة إلى أعمال أهلها، أي دعاة إلى أعمال أهلها. فأبواب الجنة سميت بالأعمال التي تدخلها، ففيها باب الصلاة وفيها باب الجهاد وفيها باب الريان كما ثبت في الصحيحين. وأبواب النار هي أعمال أهلها التي تدخلهم إياها. ودلالة الحديث على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمن نجاة العبد أن يلزم جماعة المسلمين ولا يفارقهم، وأن يسمع ويطيع لإمامهم، وأن يسمع ويطيع لإمامهم وهو المتولي الحكم فيهم. وهذه المرتبة من مصاعد النجاة يعرض لها الفقد، ولأجل هذا قال حذيفة: قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، أي إذا لم يكن منتظما فيهم رؤوس من أهل الحق الحل والعقد يرجع إليهم، ولا إمام حاكم متول فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، أي اعتزل ما يصير عليه الناس من جماعات وأحزاب وعصابات، فإن في ذلك السلامة لدينك، فإنه إذا انفرط العقد وانقطع الحبل ولم تبق جماعة ولا إمام صار الناس أحزابا وشيعا، فالسلامة حينئذ اعتزال تلك الفرق كلها ولو أن تؤدي به الحال إلى أن يعض بأصل شجرة، أي أن يشد بأسنانه على جذع شجرة ابتغاء مفارقة الناس حتى يدركه الموت وهو على هذه الحال. والدليل السادس حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم. الحديث رواه البخاري. وقوله فيه شعف الجبال يعني مسالكها الوعرة، يعني مسالكها الوعرة وطرقها الشاقة. وقوله ومواقع القطر أي منابت الشجر، أي منابت الشجر في المحال التي ينزل فيها الغيث، في المحال التي ينزل فيها الغيث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يفر بدينه من الفتن. فإن مما ينجو به العبد أن يفر بدينه من الفتن، فيتحفظ من الفتن ويتحرز منها، ولا يلج في شيء منها ابتغاء نجاة دينه وحفظه، لئلا يدخل في شيء من هذه الفتن فيفتح عليه بابا من أبواب الشر. والدليل السابع حديث معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج. الحديث رواه مسلم. ومعنى رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي نسبه إليه وجعله من كلامه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: العبادة في الهرج كهجرة إليه. فمما ينجو به العبد الإقبال على العبادة بالاستكثار منها في زمن الفتنة، فالهرج هو اختلاط الأمور وأعظمه القتل. وبه فسره النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: ما الهرج؟ فقال: القتل، أي أعظم ما تختلط به أحوال الخلق أن يقتل بعضهم بعضاً. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أجر العبادة في تلك الحال إذ بلغها رتبة الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، فيبلغ من فضلها مبلغ الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. والجامع بينهما أن المهاجرين إليه صلى الله عليه وسلم نزعوا أنفسهم من بلاد الكفر، أن المهاجرين إليه صلى الله عليه وسلم نزعوا أنفسهم من بلاد الكفر وتحولوا إلى دار الإسلام. والمتعبدون لله في زمن الفتنة نزعوا أنفسهم من الأحوال الفاسدة للناس التي هي من أحوال المشركين لا المسلمين، من التفرق والاختلاف والتنازع، وأقبلوا على الله عز وجل بالعبادة، فشغلوا أنفسهم بما ينفعهم، وثقل ثواب هذا العمل، لأن الجاري في عادة الناس جمع حديث الفتنة ونشره، لأن الجاري في عادة الناس جمع حديث الفتنة ونشره، فإنه لا تحدث فتنة إلا كان الناس يتلمسون أخبارها وينشرون أحوالها ويتابعون تقلباتها، إلا من لطف الله سبحانه وتعالى به فأقبل على ربه عز وجل بالعبادة. والدليل الثامن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالأخذ على أيدي التاركين للمعروف أو الفاعلين للمنكر ينجو به أولئك، وينجو به الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. فمن نجاة العبد أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وهو من الخيرية التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن خصائص هذه البلاد علو شأن هذه الشعيرة فيها، فإن من ركائزها من لدن تأسيسها في الزمن الأول في عهد الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله بقاء هذه الشعيرة في هذه البلاد مؤيدة من ولاتها وعلمائها. وهذه نعمة عظيمة توجب على الإنسان شكرها والسعي في حفظها والتواصي بالقيام بها ومعاونة ولاة الأمر في النهوض بها وتقوية أهلها، وهو المأمول الواقع منهم في كل زمان ومكان. والدليل التاسع حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم. وقوله ناوأهم أي عاداهم. ودلالته على مقصود الترجمة كما سبق في قوله: ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق. فمما ينجو به العبد في نفسه والناس في جماعتهم أن يقوموا بحق الجهاد، فإن الجهاد في سبيل الله من دين الله، والجهاد المأمور به في الشرع هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: يقاتلون على الحق. فليس كل قتال يكون جهادا وإن نسب إلى الإسلام، فالجهاد الذي يكون فالقتال الذي يكون جهادا هو القتال على الحق، فإذا قاتل العبد على الحق بالحق فإنه يكون مما يحبه الله ويرضاه ويقوى به الدين. وأما القتال على غير الحق وبغير الحق فإنه لا يقوي الدين وأهله بل يضعفهم، وهو الواقع في هذه الأزمنة المتأخرة. والله سبحانه وتعالى جعل الجهاد من وظائف ولي الأمر، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ومعنى قوله يقاتل من ورائه أي يصدر عن أمره في الجهاد. وعند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفا من كلامه أنه قال: لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه، لا يحمل الرجل على الكتيبة إلا بإذن إمامه. فالواجب على ولاة الأمر من المسلمين أن يقوموا بهذه الوظيفة لعظيم أثرها في حفظ بيضة المسلمين وقوتهم وظهورهم على أعدائهم. والدليل العاشر حديث ابن شهاب الزهري، وهو أحد التابعين واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. الحديث ودلالته على مقصود الحديث رواه الدارمي وإسناده صحيح. وقوله كان من مضى من علمائنا أي من أدركهم من الصحابة والتابعين، أي من أدركهم من الصحابة والتابعين، فإن ابن شهاب أدرك جماعة من الصحابة وكثيرا من التابعين. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قول الاعتصام بالسنة نجاة، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف، وهذا مطابق لما ترجم به المصنف أن الاعتصام بالسنة أن مما ينجو به العبد أمور رتبتها الشريعة من جملتها الاعتصام بالسنة. والآخر في قوله فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، أي في بث العلم وإحيائه وحفظه بقاء الدين والدنيا، فإذا بقي العلم منشورا قويا ظاهرا عامرا النفوس والبلدان فإن الدين يحفظ والدنيا تبقى، وإذا ذهب العلم وغلب الجهل فشت الشرور فذهب الدين والدنيا، كما قال: وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والحديث الحادي عشر حديث نافع، وهو مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم. الحديث رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. فمن ما ينجو به العبد حسن الخاتمة بالموت على الإسلام، حسن الخاتمة بالموت على الإسلام. والإسلام الذي تحمد الخاتمة عليه هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس ينسبون إلى دين الله أنواعاً من الإسلام تتجدد بحسب ما يتجدد لهم من أحوالهم وأزمانهم وبلدانهم. والدين الحقيق بالفرح بالموت عليه من الإسلام هو دين الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى ما أثر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون بالموت على الإسلام والسنة، فإنهم يريدون إسلاماً خاصاً وهو الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني عشر حديث الفضيل بن عيام، ارفع الكتاب يا أخي على الأرض، كتاب على الأرض ارفع، من رفع الكتاب رفع إلى قلبه ما في الكتاب. حديث الفضيل بن عياض رحمه الله وهو أحد أتباع التابعين أنه قال: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان. وطوبى فعلى من الطيب، وهو اسم جامع لكل ما ينتظم في الحياة الطيبة، اسم جامع لكل ما ينتظم في الحياة الطيبة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. فمن مصاعد النجاة ومراقيها حسن الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة، فمن مات على الإسلام والسنة نجا. وقوله في الحديث: ثم بكى على زمان يأتي، أي فيما يستقبل، تظهر فيه البدعة أي تفشو، قال: فإذا كان كذلك فليكثر من قول ما شاء الله، أي ما شاء الله فعل تسليما لأمره، ما شاء الله فعل تسليما لأمره. فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، فهو الذي يقدر ما يشاء في الناس من قوة الدين وضعفه. والدليل الثالث عشر حديث أبي بكر المروذي رحمه الله أحد أصحاب الإمام أحمد في كتاب الورع أنه قال: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، من مات على الإسلام والسنة مات على خير، فقال: اسكت. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله، في قول أحمد: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. فمما ينجو به العبد حسن الخاتمة بالإسلام على الموت والسنة. وقول أحمد لأبي بكر لما ذكر ما ذكر أسكت، زجرا له تعظيما لشأن ما ذكر، زجرا له تعظيما لشأن ما ذكر، وأن أمره عظيم، ولأجل ذلك قال: من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله، فهو يموت على أمر جامع للخير. واتفق وقوع هذا الحديث آخر الكتاب في بيان أن منتهى ما تقدم ترقية العبد إلى أن يموت على الإسلام والسنة، وأنه إذا مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا جميعا على خير حال. نعم. أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. فيه مسائل: الأولى الأمر بالاستقامة، الثانية رد الأمر إلى أهله من العلماء والأمراء، الثالثة الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم الجماعة وصحبة من يوثق بدينه أمان من الفتن، الرابعة الفرار بالدين من الفتن والإكثار من العبادة فيها، الخامسة فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في إنجاء المؤمنين، السادسة في إحياء العلم وبثه ثبات الدين والدنيا، السابعة حسن الخاتمة بالموت على الإسلام والسنة، تم بحمد الله ليلة الجمعة 30 من شعبان سنة 35 بعد 400 و1000. وبهذا نكون قد فرغنا من بيان معاني هذا الكتاب على ما يناسب الحال. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا، من سمع الجميع العروة الوثقى صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في كم مجلس؟ في 3 مجالس في الميعاد المثبت في محله من نسخته. وجزت له روايته عن إجازة خاصة من معين لمعين بمعين، والحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت الرابع، ليلة الأحد الرابع من الثالث، 24 من شهر رجب سنة 37 و1000 في مسجد مصعب بن عمير بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من جميع مناشط البرنامج، وهي 14 منشطا، وفرغنا من إقراء كتبه.